www.drbakar.com presents Dr. Hisham Redker 2008 Endocrinology Hypothyroidism. ان احنا كسوء اطفال مهتمين جدا ومتحيزين جدا ان السن او الانصت بيبدا اكبر وبيبقى الميتا مليار في اما الاكواير فنقص الديب ان الطفل مر الفتره من النورمال ثايرويد فانكشن وبالتالي كان انتليجنت وكان طبيعي وبالتالي كان اللينير جروث نورمال. وبعدين على الطريق في مرحله ما هو عنده 4 سنين 5 سنين 3 سنين 10 سنين 12 سنه في مرحله ما لسبب ما جاله اكواير هايبوثايرويد فهو كان نورمال في فتره وبعدين بدا يديتيريوريت. يعني ايه ديتيريوريت؟ يعني مش هيقوى وهيبدا ما اقدرش اقول بقى هيجيله ميجر ريتارديشن فجاه كده. ها ده بيحصل في الكونجنتال لان في الكونجنتال ده بري نيشن فيبدا الولد يبان عليه بري ان انت بتديله من البدايه. انما ده انت علاجه ازاي؟ طبعا مش هيبقى طويله يكسر لا هيبقى ماشي كويس وبعدين يبتدي الجروث بتاعه السلو داون يبدا يواجه مشاكل. لو كمان عنده 7 8 سنين اول ما يبدا يواجه مشاكل يبتدي مشاكل ايه؟ ايه؟ في المجال يبتدي يحصل كل فانكشن كان كويس ومفيش شكاوى منه بدا يبقى في شكاوى بدا يبقى في تمرمط في الدرجات وكمان ما بيتمرنش كويس هنا لازم نفكر في استمراريه الهايبو ثايرويد. ايه اللي ممكن يعمل هايبو ثايرويد؟ بنركز في اللحظه دي على اسباب الكونجنتال اكتر. بالنسبه للكونجنتال ممكن تبقى مشكله برايمري او سكندري وهنا هتبدا الفرصه البسيطه اللي نقولها بتاعت السي اف اتش اللي طالع من البرين او من الكونجنتري وبيعمل ستيميليشن للثايرويد لاند المفروض انها موجوده المفروض ان التيشو ده نورمال والمفروض ان التيشو ده وركينج كويس. في النون برايمري المشكله في الثايرويد. يعني ايه المشكله في الثايرويد؟ بدءا من مش موجوده اصلا ما تكونتش ابلاستيك هايبوبلاستيك ديسبلاستيك ليها قصه طويله في الامبريولوجي انما المهم ما جاتش اعتذر. فطبعا مش ابن ده نفس السبب الوحيد ممكن كمان يبقى في مشكله الهرمونوجينيتز. وطبعا لو فاكرين كان الايودين دي جزء كبير قوي مع الثايرويد الايودين الكيتنس ممكن يبقى احد الاسباب. يعني الكلام مش موجوده يا موجوده وفي مستك في الانزيماتيك ستيب ريسبونس بالفور ثايرويد هرمون سنتر. طبيعي لو المشكله في الثايرويد غيابا او اداء مش هتطلع لا في كور ولا في مستشفى. يفضل يحصل حاجه متعارف عليها في الاندوكرينولوجي مع فيدباك. فيدباك يعني الناس اللي تحت يبلغوا الناس اللي فوق يا جماعه اللي فوق مفيش تيارات. فالبتويتري تطلع كل الاسلحه متصوره ان المشكله محتاجه انعاش تنشيط تنبيه فريفلكسي على طول او الفيدباك تطلع المزيد من الفيدباك. فالصوره الكلاسيكيه في البرايمري هايبوثايرويد اللي هو معظمه بيبقى كونجنتال عندنا اللي هي تي 4 وتي 3 لو وتي اف اتش هاي. وده معناه ان البيتويتري زي الفرد وبتحاول مع الثايرويد يا ثايرويد طلعي ايه مشكلتي صحصحي اشتغلي. طبعا المشكله بتظل صعيبه فور لايف لو كانت الثايرويد مش موجوده اصلا فهيفضل هذا البيشنت لو تصورناه ازاي من غير علاج هيفضل عنده تي 4 وتي 3 فيري لو ابسنس تي اف اتش عالي. ده يختلف لو الثايرويد نورمال. لو الثايرويد نورمال المشكلة سنترال أو خاصة بالبيتري أو خاصة بالهايبو ثايرويد. فالهرمون اللي المفروض يستيميوليت الثايرويد مش موجود أصلا لأن في مشكلة في البيتري أو الهايبو ثايرويد أو مشكلة سنترال. فهنا بداية الخيط إن تي اس اتش لو. وبما إن تي اس اتش لو ليس هناك ما يجبر الثايرويد إنها تشتغل. ها؟ تشتغل ليه؟ مفيش حد وراها يدعمها ويحفزها على العمل. ففي النوع ده يبقى تي اس اتش لو اند تي 4 وتي 3 لو. طبعا طبعا في النوعين تي 4 وتي 3 خارجين طبعا. ليه؟ ما هو هايبو ثايرويد مش هتتكلم على هايبو ثايرويد. انما في البرايمري تي اس اتش عالي لان المشكله ثايرويد. وفي السكندري تي اس اتش لو لان المشكله مش ثايرويد زي الجيبيت المشكله سنترال او هايبوثلاميك او بيتويتر. دي اسباب على سبيل التعديل يعني للكونجنتال هايبوثايرويد اهم سبب على الاطلاق المالي ديفلوبمنت للهايبوثايرويد لان يا اما لا ابليزيا او اجينيسيس اند ذيس از انفورشنتلي ذا موست كومن كوز ان البلاد نفسها مش موجوده او ابلاستيك او هايبوبلاستيك او ما حصلهاش فورميشن من البدايه ليه ما هو للاسف طبعا ده معناه ان المريض او هذا الطفل هيعيش على الثيرويد هرمون ريبليسمنت فور لايف ليه فور لايف عشان ما عندوش جنب فيكون ربنا والحمد دائما لله والشكر لله ان الريبليسمنت ثيرابي بتاعته موجوده هي مراد عندها حاجات اكتر في البودي والريبليسمنت مش موجوده الحمد لله ان هو ان كان ما عندوش ثيرويد بلان إذا ما الثيروكسين هرمون أو الثيروكسين أفيلابل متاح وكمان في أخبار سعيدة إنه غير شيء كمان كل بس المشكلة النفسية عند الأهل أولاً والطفل لما يكبر إنه يعيش على الثيرويد هرمون ريبليسمنت فور لايف أسباب أخرى زي ما قلنا البون ميروز هرمون سينسيشن أي ستيب جوين سينسيشن أوف ثيرويد ثيروكسين ممكن تؤدي إلى ثيرويد هرمون ديفيشنسي زيها زي الايودين ديفيشنسي او لو تعرض لحاجات بنسميها جويتروجين يعني ماتيريال كيبابل اوف انديوسينج جويتر وكلمه جويتر يعني ثيرويد على فكره كلمه جويتر مش معناها ان في حاجه ثيرويد كلمه جويتر مين جاست ثيرويد النورمال ممكن العيان عنده جويتر يعني ثيرويد النورمال ممكن يبقى هايبوثيرويد ممكن يبقى ايو ثيرويد يعني نورمال ثيرويد فانكشن ممكن يبقى هايبر ثايرويد فبما ان الجويتر ممكن يبقى معاه اي شكل يبقى برضه من الاسباب عندنا ان الطفل يبقى عنده جويتر وده غالبا بيحصل لو الام جاي واحده انتي ثايرويد بلاد او ريدو اوكسيد ايوه اسباب الاكواير هايبوثايرويد كتير الحقيقه بس احنا مش مهتمين قوي بتدريسها ليكم زي اهتمامنا بالكونجنتر وبما اننا مش مهتمين فقط يكفينا ان انت تعرف اهم سبب للاكواير هايبوثايرويد السبب اسمه هاشيموتو ثايرويدايتس هاشيموتو باسم الراجل ودي عباره عن اوتو ايمون ثايرويدايتس يعني المره المية يمكن اسباب الكون بتتكلم عن حاجات الاوتو ايمون اللي ممكن تحصل تحصل ليه؟ تحصل من غير سبب تحصل بوست فيروس تحصل نتيجه سرير الانفنسي تحصل سيزونال يعني كل دي اسباب او حاجات الكون بتتحصل بالنسبه انما هاشيموتو ثايرويدايتس ده الموت كومن كوز اوف اكواير هايبوثايرويد والنبت الهاشيموتو ثايرويدايتس اللي هي اهم سبب الاكواير هايبوثايرويد اول حاجه لازم بنعملها ونفكر فيها لو في طفل كبير ثلاث سنين اربع سنين واكبر لما بيوم ديونيتر ميوسنتي اي طفل عنده شورت تيشر يستدعي الانفستيجيشن فين قررت انك تعمل الانفستيجيشن او ده مهم قوي في بروبلم سولفنج في الانستيتيوت فسيكون اول شيء افكر فيه ان انا اكتشف الثيرويد بروفايل على فكره ايمان بنفس القاعده اولا هي القبل وايمان بنفس القاعده انها تريتابل يعني حدث الحاجات التريتابل فهو قصير قبل ما تقول له يلعب واحده وتقول له هتكون قصير زي بابا او زي مامته كل ده ياخد في الاعتبار انما لو قررت انه فعلا قصير عنده فورس تيشر بشكل قد يكون باثولوجيك فان في راس قائمه الانفستيجيشن ان انت تشيك الثيرويد بروفايل كلينيكالي شكله ايه؟ الحقيقه ان الكلينيكال مانيفستيشن بتعتمد على الوقت وبما انها بتعتمد على الوقت يعني بتعتمد على الايه؟ وكلما كنا متاخرين كلما كان اجوى لان احنا اتفقنا ان الثيرويد من الدكتور والضباط فكل ما نتاخر ويفضل العيان هايبوثايرويد يستوي على الاخر يستوي تحب تتفرج على حاجه فريتن رائعه قصدي مبدعه اللي ده معناه ان العيان على فكره المشكله في الانتقال بشكل عام يعني لو في واحد في الانتقال صعب واحد فيه هارت فيلير تكنوس هارت فيلير ولا تجاهله اسبوع صعب واحد فيه كرويس هارت فيلير ولا تجاهله سنه حاجات يعني مهما كان غباء الدكاتره انما تاخد واحد يبقى عنده اكواير هايبوثايرويد ويقعد سنتين ثلاثه في الاندوكرينولوجي وهو ده المشكله في الاندوكرينولوجي ان انت محتاج هاي جدا في التستوستيرون الاندوكرينولوجي هو الفاين تيونينج اوف ذا بودي يعني ايه فاين تيونينج؟ يعني الضبط الدقيق ازاي فاين؟ فيقعدوا شهرين ثلاثة عيان الهايبر ثايرويد يصحوا أكثر من نصف ما كلنا بنتكلم. وبعدين يقعدوا شهرين ثلاثة ما بياكلش كويس ما كلنا أحيانا بنتكلم يمكن على ذلك. وبعدين يقعدوا خلي بالك هنقعد في ثلاث أربع حاجات بيت كده سنة يعني ممكن يقعد سنة حاجات ممكن تمشي أي حاجة ما لم يكون هناك. طيب الشتاء بردان جدا معنى الشتاء ده متهيألي أنا بطرد زيادة عن الشتاء اللي فات قد الجو السنة دي بارد عن كل ده. وفي بعض المنتجين يقول لك إن إحنا كل سنة نقول الكلام ده في نفس الوقت من السنة قبل السنة دي أبرى السنة في رأيي إن إحنا بننسى بنيجي في الوقت ده من السنة دي يا الشتاء دي بارد جدا كل سنة دي يا الشتاء دي بارد جدا فيجي الراجل اللي بردان زيادة شوية كل واحد يطلع أسأل معاني أي طلع تشفر كمان في الشتاء خلي بالك هو ممكن يكون دماغي هاي كنترولوجي دي واحد من الصعوبة في الاندوكرينولوجي ما تلاقيش القصة دي في الميتابولوجي ولا في الكارديولوجي ولا في حاجة غير يعني الاندوكرينولوجي عايز واحد يبحث أو يفكر إن في حاجة اندوكرينولوجي عشان كده الوقت عنصر مهم. أنا أعرف ناس شخصية مثلا اشتغلت كوتشنج بعد 6 سنين ليه كوما لو حسب النساء والولادة حاجة بعد الولادات والنوم في الوقت الهامل اسمها ايه؟ شيهان سندروم ده طبيعي قوي قوي طبعا مثلا ست سبع سنين بعد اخر الولادة احوالها متدهورة ومتغيرة وممكن يكون هيطلعها اصل بعد اخر الولادة اتجننت وبقت تيهانة وبقت مش دليانة وليه ده شوية اهتمام الانسان نتيجة شيهان سندروم. انا اعرف شخصية حالات كده وبعدين تيجي دكتور كده يجيوا الهام لحسن تكون بعد 7 سنين خلي بالك يقول لك والله صح الباب فالاندوكرينولوجي مش بتكلم على الثيرويد بس دي مبادئ عامه لان البرزنتيشن مش اكيوت ولا حتى شرط اكيوت فيري لونج ريت مانثز اند يير فما لم يكن هناك الفك يصعب الوصول للتشخيص. عودة للتطبيق على الهايبوثيرويد عشان كده بيقول ان الاني مانيفستيشنز ار فيري امبورتنت. قال لي سنوات في مصر كنا بنقعد ندرس الجزء ده والوقت بتاع التركيز غير طبيعي يا اولاد يا شباب يا دكاتره ان الاني مانيفستيشنز اوف هايبوثايرويد عشان خاطرنا نتوسل ليكم لو عايز جاله سكر وحولت لو عايز عنده كونستيبيشن عنيف لو عايز عنده عضلات غير واضحه لو عايز ما بيرضعش كويس والنبي لله تعملوا ثايرويد بروفايل. وبعد تسليم من التوجه والشحاته لسنوات طويله حزمت القضيه اهتماما بالكونجنتال هايبوثايرويد ولم يعد الامر مطروق للتوسلات والرجوات واحد استقر واحد ما استقرش وما فيش تطهير الغده الدرقيه. الامهات يتهموها على سعيد التشريح كويس من مجال الصحه اقنعوهم انه تطهير لان تطهير اي حاجه ولا فيها مش هعمل يعني طبعا التطعيم الكعب ده مفيد جدا للمناعة وفعلا التطعيم الكعب مفيد للمناعة بس التخلف العقل. وطبعا احنا في عرض الاحتلال من التخلف العقل لان التخلف العقل يمالي شوارعنا يمالي اذهاننا ويكفي سائقي الميكروبات دول طبعا عادة جانبا كلهم عندهم الكثير هايبوثايرويد انفكشن ده هو الاسيول الغير طبيعي على فكره لو بتتكلم فيه بس مش بالثايرويد ده حاجه تانية ممكن فعلا تاثر على سرطانهم وعلى ليه ايه ليه الناس يعني طبعا اذا كل احنا لما بنشوف الميكروبات كده بنهرب منه فهو بقى بيستمتع يعني هو طول الوقت في نجم ولا حاجه الشم العادل فالنت لو عادي عنده على فكره النت عنده بيعمل اشكال واشكال السايكاتريك والبيهيفيرال ديس اوردر فيقولوا لنا بنضحك وبنتريق تنفع موضوع الصدر بس لازم نشوف وسيله نستخدمه عشان نعمل لهم البلاد ليفل ها يعني توعيه مثلا برفرين زياده من الكوبايه ونحلله ليه. يبقى اذا الاري مانيفستيشنز فيري امبورتنت وقلنا خبر بخطوره الامر واهميه الوضع واللي بيتكلم على الانتر ريتارديشن حزن شديد لو حصل قلنا ان احنا الحمد لله نجحنا ان احنا نوصل لمنظومه النيتال سكريننج بروجرام يعني كل طفل بيعمل ثايرويد تيست بعد الولاده خلال الايام الاولى زي ما هنقول بعد شويه احنا رايحين للتشخيص مش انه جيلنا، احنا بندور على طفل بمعدل يصل 1-4000 الى 1-8000، بهذا المعدل احنا نبحث عن هذا الطفل اذا كان يصيبه من التخلف العصبي. طيب جدلا لو ما كناش في سكرين، وجدلا لو معنى لو الام ما رضتش تروح تعمل سكرين او ما حصلش ان عملته، وجدلا لو لاسباب موجوده ان جانا كنت بوزيتيف ريزلت في السكرين، ما هو اي حاجه في الدنيا مش هتحصل، الشيء الوحيد المطلق في الحياه وجود ربنا سبحانه وتعالى. فانت بتعمل التست ان مفيش كويس بوزيتيف، يعني ممكن يجيب نتيجه نورمال لاسباب كثيره وهو مش نورمال، فما زلنا طبعا قللنا كتير من حجم المشكله، فما زلنا لابد ان نعرف ونعلم ايه هي الشعور اللي بنفسه. كلمه السر هنا على سبيل المثال والسجن thousands of words. The next rock. Go picture وتفزلنا في الموضوع وعقبناها بالموضوع بليل والمثل بليل وأكدنا بتلك اللحظات هناك أن وجود الكود فيشر منفردا لا يشخص ولكن يشوف ايه مثل ريبوزيشن موتور بيلي. ومن هنا كان هناك وجه للمقارنة ووجه للمسجل بالنسبة ووجه لأساس الـ MCQ ووجه لأساس الـ Problem Solving اللي يصير لك عين مش عايز دماغه ايه وش ايه شكله ايه مطخط انه عايز مطخط انه يعرف خطه فراح عين الثلاثة يبدا يقول لك ها عايز تعمل كاريوتايمين ولا عايز تعمل طيران دروفايل واضح؟ فمن هنا جت فكرة التشريع. الكورس تيشر هنا إلى حد ما مختلفة وكلها تدخل تحت كلمة أجلي تيشر. أجلي بيبقى شكلهم وحش شكله كده عليه لوك سمارت مش بطيء مش عايز زي بتوع إعلانات البامبرز ها؟ لا تطلع في التلفزيون تلاقي حاجة جميلة يعني شوف العيال كده بتلف نفسك انما هنا ايه؟ امور انما ده عايز يعكسهم تماما وحش قوي يعني بص شورت رينجز فور هيد يعني تلاقي الحته دي كده الهيد مكشف كده من هنا لو هير لاين شعره كتير شويه عينينا مفتحه ذا بريست نيد بريدج الطنج بتاعه بدايات البلاهه والليبر ريتارديشن ايكو بروتروجن كمان عياط يبقى عياط كده اجش الحشره كمان عياط مش لذيذ منفذ جدا نويز بريدنج اكيد لانه مش عارف يطلع كويس وبيسرق والطن لارج والسكين دراي واب وكمان النيك بتاعته شورت يعني عايز شكله مش عاطفي ابدا واللي بفضل كده يحصل بقى الحالات الرئيسيه الاساسيه ديلي بورد ديفلوبمنت في صوره الهيستا فور في السكند سايكل والميتا ريزرفيشن في صوره الجريد فايلنج وما تعرفش على عضو ويبقى نوت انترستد ان ذا ولو سيبناه اكتر يبدا يبان evidence of growth failure وزي ما قلنا هيبقى عنده long trial of growth failure ليه؟ لسببين اولا الثيروكسين التكت بتاعه على long goal اقوى ثانيا ان المفروض اصلا اي بيبي بيتولد زي ما قلنا زمان في الجروث اند ديفلوبمنت ريلاتيفلي الهيد والترانك كبار اوكي؟ والليج ريلاتيفلي شورتر وكل ما يكبر يبقى ايه؟ انا بالنسبه لي مش الهيد والترانك كبار وزي ما قلنا مش الطيارين ولا اي واحد فيكم فالاتينمنت ده الشكل ده الطفل بيوصله جراديوال يعني الطفل تحت الولاده زي ما بقول دايما بتبقى الهيد ربع البيت واحنا الهيد بتاعتنا ربع البيت ده معناه ان جراديوال بتسيب الانفانتايل بروبورشن ولما بنسيب الانفانتايل بروبورشن جراديوال تغيرت من الاذر بروبورشن بيحصل ديتا ماتوريشن في نوت جوز اكثر فبتتاثر هذه الظاهره بعيانين الثالث بص الورقه عندي هنا يعني شكل الهايبر هرميا البوزيشن والهايبوتونيا العين وراء الديبريس نيزل بريدج يعني عين مش لطيف والسكين بتاعه لونه كمان مش جميل بص بقى لما يتسرق ده بتتسرق ده كريتن جدا كريتن بعمق لو هير لاين ولا الهيري او زرع اللزوم الطاقم اللي يتحدث عن نفسه اوكي وزي ما انت شايف الليثارجي والسليدي بس المفاجاه مش كده المفاجاه بص الواد بعد العلاج على فكره هو مش فيهم انا متعمد اوريك الصوره دي عشان تدرك حاجتين اهميه الدكاش واهميه الايرلي ديتكشن وخلي بالك ان كلما طال الوقت كلما كان الجود ريسبونس ده اقل ولا اكثر اقل هو رانك العكس شايف الماركت ديفرنت شايف الريكفري يعني الولد ده يعني يطلع بس ما ينفعش يبقى نفسه والثاني يعني يطلع بامبر طيب انما ده ما ينفعش يطلع ولد بس هو شايف الكالر شايف البينك كالر هنا واللوك على فكره ده انا بقى في الطلبات اللي شكل العينات على فكره شويه برضه يعني بس كنا فين وبقينا فين بقى في طعم جوه بق وبقى في فم جميل بقى في عين يعني لما تحس ده تركنه بمسحيك لا تفاعد يوريك ديه موضوع الانسان يجب تسكين بالجبرة لان عايز زي ده مش عايزه ابدا كل ما تسكين يجب تسكين بالجبرة اوكي ان شاء الله مش هنشوف حياة زي ونشوف حياة كمان اجمل زي هو نفس السبب ده برضو اللي فوق ده هو ده بعد الايام بس بسرعه من بعيد شويه اوكي طبعا في فرق كبير جدا بين فوق وبين تحت مع انه ده طيب لو كانت اكواير بتتصور ان الفيزيكال تيشر مش هتبقى بالعمر ده وهتبقى ازاي مختلفه ده حاجتين مهمين جدا بروس تيلر اند شوب تيشر يعني ايه بروس تيلر اند شوب تيشر نفس اللي انا بالبروس تيلر يعني الويت الويت جين او الجروث بارامتر بشكل عام يبقى اتاكد ان لما الفيري فيري سنسيتيف الهاي طبعا بقول الهاي اللي بيتكلم على اكواير متوقع ان احنا نكون بعد سنتين يبقى الحديث عن الهاي وليس عن الطريق وليس عن الليفل والثالثة مهمة جدا كل اندر اتشينج مر عليها في الكورس سببين مهمين جدا ان كل اندر اتشينج الاطفال فيهم مظلومين جدا وبالتالي اذا كان في ثايرويد تيشو ولا ما فيش ثايرويد تيشو. دي صورة للنيو جوينت ادبير مش باقي فيها ابدا. دي قصة السكرين بالبروجرام اللي دخل الكاميرات الحديثة ونحن فخورين بهذا تماما. بنعمل من يوم الثالث ليوم السابع الحقيقة كل ما اتأخر كل ما تنحسن بس ما تأخرش قوي. احنا عايزين اخر ما نعملوش في اول يوم ثاني يوم ثالث يوم. ليه؟ لان بيدينا غير هاي انس اوف بوزيتيف فولت بوزيتيف ريزلت لانه بيرفلكت عاده الثايرويد بروفايل بتاع الام فدي خلع. فاحنا بنضل ثلاث ايام على الاطفال عشان تعبر عن الطفل. فبنقول ان ثلاثه سبعه ان انا ما بروحش بعد شهرين تعبت ونتكلم انا واحد بعد شهرين وعندي بتاع الصوره وعنده انفاك ولسه اصفر وبدأ تأخير يستخدم برضه من كلام. بنعمل ازاي؟ بناخد نقطة دم من الهيل بتاع كل الأطفال وبناخدها على فلتر بيبر معينة وتتجمع الفلتر بيبر بكلها كل واحدة عليها اسم القطاع اسم القطاع اللي بتسمى ليه معينة يعني وتوصل للمعامل المركزية في وزارة الصحة هنا الشارع القصر العيني. ليه؟ لأن جهاز مكلف جدا انك تعمل تحليل الثايرويد على فلتر بيبر. انك بتتكلم على نقطة دم ناشفة على ورقة مش معنى بقى كنت تجيب معينة ونفصل فبتضرب ايزي فروم ذا تكنيكال بوينت اوف فيو. طب وليه؟ ما ناخد من عيال دم تيجي تشوف عمل بحر شرعية بتصابوه بالمكان اللي مستلمها يمكن يعترض فهو بيعترض على كل حاجة. ف ما ينفعش كل عين مولود تاخد منه 5 سم دم ده نقطة شنابة دول وروتين لكل الأطفال. فهنا حتى على فكرة لو عملنا كده طبعا بجد ما كانش هيروح يتعمل بطيئة الغرفة الدرقية يبقى استدعت ده من العيال فمش عارف الوزير ايه يجي اللي يفضلوا لي بعربية ولا حاجة لأن كلها هتخاف. إنما شك بطيئة بس مختلف يعني هي بس وهي بتطعمه بجد نقطة الدم. طيب لما كانوا ما عرفوش انتوا بالخلافة لما كانوا بيطعمونا ضد الجولري او انتوا ما عرفوش الجولري طبعا كانوا بيحطوا التطعيم كانوا يحطوا دروب او زي ماكسين ويتفاش ويجدد الدم ولا حد يجيبه ده اللي يجمع طبعين اكسكتف يعني. مهم جدا عمل سكرين دي قواعد سكرين ده فرشة خاصة تماما في الكوميونيتي. لازم عشان اعمل سكرين في شروط. شروط ايه؟ هتبحث عن الجديد طول لو فيري رير هتدورش عليه عشان يبقى موجود عشان قيمة اقتصادية فلازم الجديد يبقى كومن يعني شرط لازم يبقى تريتابل. ان اكتشف هتتخيل نعمل سكرين باكس من الامراض وبعد ما نكتشف بس فبروك كده عنده فاهم لكن تطور ده مش قاعده من قواعد السكرين. لما تعمل سكرين ده مش العيال ثم طريقه السكرين لازم تبقى سهله سمبل ثم ان فلتان فرصة للحصول على اكبر قدر من الشعب اللي هتعمل سكرين. يعني لما تعمل مثلا سكرين الناس عندها في الكلوزة ما بيقولش بتوع المصنع تعالوا لنا لو سمحتوا مستشفى الصدر ها علشان نعملكم عشان نعملكم عشان نطمن كده عندكم دولة ولا لا. لما بيعملوا ايه في مصر الصحة بياخدوا هم عربية بجولة بالإكسري يروح هم يطبع المنطقة ده بيعمل أبروش. فيعني دي فكرة عن قواعد السكرين. فهنا بيعمل سكرين بالطريقة دي. السكرين يختلف من بلد لبلد. في ناس طبعا في أبروش وفي أسباب. في ناس بتارة إنها تقيم السي فور مباشرة وفي ناس بتارة إنها تقيم السي اتش. طبعا بيدور على السي فور يكون قليل وبيدور على السي اتش يكون عالي. فلو في اتش هاي بيبلغوا الاهل فورا يجيبوا على فكره بياخدوا على يد الناس زي ما قلت قبل كده وفي قانون محتم لو طلع في اتش عالي اللي ممكن يبعتوا لهم عسكري بوليس امريكي يطلب منهم بجد يطلب منهم حدود فورا اللي كانوا بيمضيهم على تعهد كده لان ايه كانت ان انت اكتشفت وطبعا هم ممكن يكونوا تكتشفوا في اي بجد ما خدش هيجيلها هي شغلانه. هو ما كانش فاهم القصه كده بقى لعبه القطعين مش هتنفع لازم تتكلم ونوضح ايه الحكايه. لو دي بتحصل اكتر من 20 مع لوكي 4 بيبقى لعبه تحت بقى ما بتشخصش على فكره من فيلم الريف والسكرين ودي قاعده في السكرين ان انت الكيس ده بيدي سجشن بيقترح زي بالظبط فكره الكيس زمان في الشيبوكرونيس كانوا بيعملوا ايه؟ ما يقدرش يروح المصنع يصور 5000 واحد بالفيلم اكسبريس كاملة، فكانوا بيصورون فيلم دراير كده اسمه ميني فيلم اقل من التكلفة، وكان بيصور اشعة حط كده على ساعة مكبرة، لو لقى الفيلم اكسبريس الصغيرة شكله ليجا داونفول يعملوا ايه؟ يعملوا اشعة دي نفس الفكرة. لو لقينا على مستوى السيستم ليفل الدي اس بي عالي والدي فور لاين بجد بقى، ونجيب الطفل ناخد منه عين دم ونعمله لابوراتوري بروفايل، لو الداتا كونفيرمد، وده معنى كلمه كونفيرمد يعني التشابكات على مستوى السيستم ليفل تاكدت على مستوى الدراسه سامبل، يو شود ستارت تريتمنت ايرجنتلي. مقصد يمكن لا يتقارب في الاندوكرينولوجي تسمع كلمة كيرجي، الاندوكرينولوجي ان شاء الله نعدي يعني لما في الوقت ده ليه بقى؟ ده ليه بتاخد عليها لغايه 7 ايام تبان النتيجه في خلال اسبوع كمان، نبعت لاهل عمليه الدماء ويجوا تاخدهم 3 4 ايام وهرجع ان انت الغايه تاخد بقى يوم كمان، احنا كده هنسيب اسبوعين ثلاثه. كنت فاكر ان الموضوع سايد فاكتور فيري امبورتنت، فبتبدا العلاج ايرجنتلي، وفي الحاله دي يمكن ثبت انه عاده ما يكون كونجنتال نادو ديفلوبمنت ثايرويد، بياخد لايف لونج اورال ثايرويد هرمون اسمه ال ثايرويد. هذا ليس ركن يا دكاتره، لا يوجد فيه ولا يوجد تسمى في وقت العالم، لا يوجد سيرب، مفيش سيرب ثايرويد. ان شاء الله تطلع منكم دورين يحترق لنا سيرب ثايرويد. الى ان يتداول حد منكم ويكون دويلا فنقابلها بالثايروكسين تابلت فقط، وطبعا دي مشكله بنواجهها، فالتابلت حوالي 50 مايكرو جرام، الجرعه زي ما انت شايف كده 10 مايكرو جرام كي جي، احيانا بنحتاج 10 3، عايز تستعملوها 10 3 كان ب 30، فالتاني بقى بتاخد لها نص قرص وربع قرص وثلث قرص. اقول لك اتحل القرص كله، طبعا هياخد قرص زي اللي اتحل تقريبا مية ما يقدرش يبقى احيانا، فلازم يدخل الارض وياخد بقى بعد ما دوجات باستمرار ما، ناخد منه يعني مثلا لو دوجات ب 4 سنتي وعايزين ربع ارض ناخد 1 سنتي، واحد يقول لي كده الدواء هيتكدر الحمد لله، شرط من شروط التكليف ان العلاج الفردي بقى برد ويبقى فيه. علبة الثيروكسين فيها حوالي 30 حباية، يعني كفي شخص الساعة يتراوح من 3 إلى 5 جنيه، يعني الوزن يتم علاجه شهريا ماكسيموم 5 جنيه، يعني أرخص من علبة اللبن. يبقى 10 مايكرو جرام بكي جي بير داي، وبنبدا بجرعه قليله ونزودها جراديولي على حسب الكلينيكال كولابوراتوري ريسبونس، وقد شاهدتم بعيونكم ممكن الكلينيكال ريسبونس تبقى شكله ازاي وفارق كتير. صوره ثانيه اهو الفرق بين العينين تعليقا على موضوع الكلينيكال واللابوراتوري ريسبونس. بنعمل ادجستمنت للزون، بنعمل حاجتين، بنشوف الطفل الكلينيكالي طبعا المفروض لو عنده برامج زون تبدا تختفي، ممكن الهرنيا تتحسن، البروتين بتاعتها تبدا تاكل، الفيلينج يتحسن، الفيلينج يتحسن، وبعدين الجروب بارامترز كلها تبدا تتحسن. طبعا الفيتشرز الوحشه قوي دي جراجولي بتبدا تتحسن. ده بالنسبه للكلينيكال ريسبونس. الكلينيكال ريسبونس جميل ورائع، اللي ما يضافه في الجرعه مش الكلينيكال ريسبونس، غالبا اللابوراتوري ريسبونس. بنعمل اسسمنت للعيان كل 3 شهور، والبون ايه بتعمله كل سنه، وبنعمله اسسمنت للليزر ديفلوبمنت بالاي كيو، ثم بنقيس طبعا التي 4 والتي 4، عايزين ايه؟ هو كان التي 4 لو وكان التي 6 هاي، يبقى برضه بالمنطق ان التي 6 يقل وان التي 4 يزيد. فعلا ده اللي بيحصل، بس في هنا تكه صغيره، طبعا الهدف ان احنا يبقى في بروبر جروث ديفلوبمنت، ان احنا نخلي التي 4 على هاي نورمال ونخلي التي اس اتش على لو سايد، يعني جوه النورمال رينج بس التي اس اتش يبقى على لو سايد والتي 4 يبقى على النورمال. ده دليل ان التي 4 الى جود رينج اوف نورمال. فاحيانا انا حاسس بتشد قدام في الجرعه ليه التي 4؟ لان كل ما يكبر كل ما ايه؟ كل ما هو ليفر. كل ما تتفاق الزوج بالدين وما بقاش نوزيه كل يوم وما بقاش نغير الزرع كل يوم. فعشان تجد امور لوجيك ادجستمنت بنخلي دايما الجرعة على الفاير سايد والزين ضرورة البريش وزي ما قلنا كل ثلاث شهور الزارع واكيد الجرعة بتاع الشخص اللي عنده شهر غير مختلف عن ست شهور عن الزارع عن الخمس سنين. طبعا الجرعة بتزيد كل ما يكبر. معرفش حد فيكم يعني كان ده حصل يا باشا قلت حد شاف السنيكا ده وحاجه سنيكا والله تخرج ده هنا بقى ده الفايكر يصير غلبان قوي تمام. رد على موضوع الفيزيكال فيتشر السيستم برضه بيشوف ان الكورتيكال بيضرب لكل اورجان برضه بيقول الثيروكسين بتتحط في هذه القطع او الثانيه كورت فيشن اي سؤال على الثيرويد او الهايبرثايرويد الموضوع مهم جدا في النظري وطبعا الـ MCQ و في الـ ده يعني ايه على الهاي نورمال ولا ليه على الهاي نورمال؟ ليه على الهاي نورمال؟ كل شهور ان الدوز اللي بياخدها ليكويد من الريتيننج الانزيماتيك اكتيفيتيز واكسبكتنج جرادوال انكريز او جرادوال انكريمنت في الريكويرمنت للدروب لان كل ما بيكبر يعني انا بفضل بسرعه كل ثلاث شهور صح؟ مش هينفع اجيبه كل يوم وكل اسبوع وازود الجرعه من مثلا ربع خليها بقى مش ربع خليها من 0.25 اور اقول له خد 0.27 اور صح؟ ده الكلام؟ فالثلاث شهور دي فتره طويله فانا بقدر اخليها على هاي نورمال. طبعا هنا اكثر الادجستمنت تقريبا في الميكروبيولوجي كلها واحده ان انت لازم تعمل مونيتورنج عشان تظبط جرعه الهرمون. وهنا بقى لازم تفضل سبحان الله تعالى كلنا شغالين كده ان ترايجر وفي فيريفاير ادجستمنت ديك تو ديك مثلا في سكن بقى. الموضوع الثاني في الاندوكرينولوجي بايديتس بالليل فكره كده عن البايديتس الحقيقه مش بايديتس بالكامل. وعشان يبقى بتوع اطفال لازم يكون حضرتك في عنوان عن تايب 1 بايديتس لان تايب 2 بايديتس ما هواش بيزيد وبتشتغل برضه مفيش حاجه مطلقه في الطب انما مش عليك اي حاجه تخص تايب 2 دايابيتس في الاطفال. انت بالنسبه لك تايب 1 يعني اطفال تايب 1 وتايب 2 تحصلوا فين كبار يعني يا ده يا ده فين كبار. ميتابوليك ديس اوردر وبيحصل من الانسولين ديفيشنسي اللي بيطلع من البيتا سيل بتاعت الفانكريس. النوع الاول اللي يهمنا جدا بنقول عليه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس او اي دي دي ام ده ديزيز او الشيلدرن او الشايلد هود وايضا تقريبا زي ما قلنا في النيورولوجي اوتو اميون ديزيز. اما النون انسولين ديبندنت دايابيتس اللي بنعرف بالاورال هايبوجلايسيميك بيحصل من ولذلك مفيش اي دور الاورال هايبوجلايسيميك في حالات التايب 1 دايابيتس. يبقى الاي دي دي ام هو اسمه اي دي دي ام انسولين ديبندنت فلا دور للعلاج بالاورال هايبوجلايسيميك. فالموضوع هو مهم في الفارماكولوجي لغينا لكم قدمنا امراض بطن الثلاثه فمش عايزين لكم تعرفوا اي حاجه تطيبين ازاي عن الاورال هايبوجلايسيميك. الدايابيتس نموذج ايه؟ نموذج الشيء سبق الحديث عنه اسمه بوليجينيك انهيرتنس او مالتي فاكتوريال انهيرتنس. وقال ده يوميها ان ويكون بنغوص في اعماق الكروموزوم ديس اوردر والجين او السنجل جين افكت اللي هي المالتي فاكتوريال او البوليجينيك انهيرتنس ماتش مور كومن لان يكفي هذه المجموعه اللي بيقع فيها الدايابيتس والهايبرتنشن والهايبرجليسيميا المثلث ده فيري كومن. فبتبقى يبقى في جيناتك بريد اكسبوزيشن وفي ريجوليتد انفايرمنتال. ولا اخطيكم قولا ان احنا بنشوف الاطفال الدايابيتك النيوري دايابيتك عادة في مواسم معينة، والمواسم دي عادة مرتبطة بالانسولين كومبارتي، والمواسم دي عادة during winter او late winter and spring. في هذه الاوقات بيدي المنط والكوكساكي والتشيكن بوكس الليين فيروس اللي ممكن تتريجر البيتا سيل دامج في مريض او في طفل جينيتيكالي بريدكت. دي مقارنه بين تايب 1 وتايب 2. تايب 1 الليين هي الليين الشايد هود، و 90% من الاطفال عندهم سكر من تايب 1. تايب 1 الاكثر خطوره على المدى القصير والبعيد. تايب 2 حقيقه تعرف كلامنا في البطنه فهو خطير على المدى البعيد اكثر. انما الارض بتاع تايب 1 على فكره بيبقى اكيوت اند جرافيك. الاوتو اميونيتي او الاوتو اميون فاكتور في الباثوجينيتي فاريتولوجي في تايب 1 قائم ومهم. الانسولين سكريشن مش موجود في تايب 1 الانسولين ديبندنت، فعنده انسولين ديفيشنسي بطراحه وبوضوح. وبالتالي هذا المريض معتمد تماما على الانسولين ولا يعالج الا بالانسولين. الكيتوزيس عشان تزيد المشاكل is quite common في تايب 1، انما ما بيحصلش في اوبيزيتي الشائعه في الادلت اللي عندهم بالي. تايب 2 mainly في البيوميتري والادلت. في خلال قليلة من الأطفال الأمس بالإنسيديوة لفيش دور للأوتي الميونيك في الإنسيولوجي. الإنسيولوجي سكريشن فاريبل، يعني عادة بيبقى صم ريزيديوال إنسيولوجي سكريشن، وإحنا بنساعده بالأورال هايبوغلايسيمي. هذا الوضع غير موجود الإنسيولوجي ديبندنت دايابيتس. الإنسيولوجي ديبندنت يعني إنه يعيش حياته بس على الإنسيولين، بيحصل بس مش كومن كومن الأدل أورتك أو تايب 2. يعني لما ليه عرضة من تايب 2 دايابيتس بيتعالجوا بنجاح من غير الأنسولين باستعمال الأورال هايبوغلايسيميك. الكيتوزيس ما هياش كومن في تايب 2، إنما كومن إن هم يبقوا بيز، ومعروف إن عيانين الدايابيتس الكبار في السن يعني اللي هم الأدل أو الأدوليسن لو كان أوبيز دكتور البطنة بيفتح إيه؟ لأن لو تعالجوا بالأوبيزيتي ده بيبقى فاكتور مهم جدا في السيطرة على البلاد شوجر، يعني بيلاقي حاجة كوريكتابل ان هذا الوضع. ايه تأثر الانسولين؟ يعني ليه موضوع مهم؟ وبقى في دايابيتولوجي دلوقتي. ها؟ في عندنا في مصر عندنا بس دايابيتولوجي يقول لك رئيس الشرق هو السكر يزعل قوي، يقول لك دكتور باتلر، يعني بتشتمه، ده مش باتلر. انا سكر. جدا هي اللي عامله كل السبايك وكل الاستجابه. بيزود الجلوكوز يوتيلايزيشن باي ذا كود. يعني ايه مهمته؟ ان يساعد ادخال الجلوكوز جوه السل لكي تستعمله، وهو الوحيد القادر على ذلك. وكل الجلوكوز الضرب ولا حاجه ولا شيء ما لم تقدر الخليه تعمله ابتيك لانه الانرجي مش الجلوكوز ده هو الانرجي يا رجاله. فادخال الجلوكوز والضرب داخل الخليه تبين الباقيين بيضبطوا الضغط في الروح الضغط الاخرى. يعني ايه؟ المفروض ان هم اللي يتعبوا. يعني كلمه انتي انسولين هرمون دي كلمه جدليه جدا، ده هو الموضوع مضاف عالي، الجسم ما بيتخانقش مع بعضه. فالانسولين مسؤول عن ان ياخد الجلوكوز من الضغط يدخله جوه الشيء. هم مسؤولين عن توفير الجلوكوز في الضغط وفي مكانه. واضح؟ في غياب الانسولين وفي وجودهم بكثره هم ما لهمش دعوه بقى. ده بيزيد. كل واحد يأكل اللي عنده. الغايب ما نعرفش عنه حاجه. فهو هيوصلوا اداء هذه المهام. بالرغم من غياب الانسولين. هيعملوا ايه؟ هم وظيفتهم ايه؟ توفير الجلوكوز في الدم وتوفيره في مكانه. كويس. فيعملوا حاجه اسمها جلايكوجينوليسيس. يعني الرايسز اللي موجود في صورة البودي يحصلوا رايسز. ليه؟ عشان يزود الجلوكوز. احنا فاكرين الانسولين قاعد عند الخلايا هياخد الجلوكوز ويدخله جوه الخلايا. هو مش موجود، مش كله موجود في العقل. هما بيرفعوا الجلوكوز جلوكوز ده بيوظف الجلوكوز. الوظيفة هتكمل بعد كده ولا لا؟ المفروض تكمل. موجود الانسولين بس هو الانسولين حاجة تعتبر وحش. وظيفة تانية بيعملوا حاجة اسمها جلوكونيوجينيسيس. يعني ايه؟ يعني بيكونوا جلوكوز من مصدر كربوهيدرات سورس. كل ده يرفع البلد شوجر. كمان بيقولوا الخلية لا ما تاخديش الجلوكوز تستعمليه لما يجي الانسولين. يعني هما لما يعدوا على الخلايا ممنوع تاخد جلوكوز. ليه؟ الانسولين مهمتش، مش وظيفتنا نديله جلوكوز. لو وظيفتنا نخلي الجلوكوز في البلد عادي. انما الجلوكوز انترنتيشن مش وظيفتنا. المسؤول عن الانسولين لما يجي ان شاء الله. الثلاثة دول بيؤدوا إلى في غياب التوازن مع الانسولين، الذي غاب بتؤدي إلى هايبر جلايسيميا. يبقى البلد شوجر كده عادي والمنظومة ما تقلقش بسبب غياب الانسولين. البلد شوجر عادي لما يلعب البلد ويعدي على الكدني ويفوق في الرقم حاجه اسمها رينال سبيشن. البلد شوجر نورمالي من حوالي 70 ل 90 ملي جرام بير ديسيلي. لو وصل لفوق 180 ملي جرام بير ديسيلي ده بنسميه رينال سبيشن. يعني يقدر اليورين يبدا ضرب الجلوكوز لحد 180، بعد كده الكدني ما تقدرش فيبدا الجلوكوز يظهر البول. وثاني بقى الجلوكوز لما هينزل في اليورين باي اوزموتيك او باي اوزموتيك هيصبح معاه اوبليجاتوري اماونت اوف ووتر. بنسمي ده اوزموتيك دايوريتي. بقى مارس في علاج البويزن كان يبقى عايزين نخلصه من البويزن ده كنا بنديله مانيتول. المانيتول ده سكر ليه اوزموتيك ما بنديش جلوكوز لان المانيتول اوزموتيكالي هو اكتف. انما الفكره واحده ان في سم شوجر يقدر يعمل بايوزموتك يسحب معاه كميه ووتر فيحصل بوليوريا وبالتالي العيان يبقى عنده ووتر كل المنظومه دي كانت تتحسن لو في انسولين بس ما فيش. كمان الانتي انسولين هرمون مالهمش دعوه بالياب الانسولين ما عندهمش خلاص بيزودوا اللايبوليسيس. ليه بيزودوا الليبوليسيس؟ يعني بيكسروا الفات المخزون. الحركه دي بتحصل اثناء الفاستنج. اثناء الفاستنج المفروض يحصل كده. عشان كده في تعبير جديد جدا بيقولوا عليه في ارجايا بيثولوجي، يقول لك ان الدايبيتس إذا سستين ديكوريشن فاصل، يعني العيان كأنه صايم على طول، الجوم بيتصرف هو على فكرة صايم، مين صايم؟ السلف صايم، بس إيه؟ صايم والأكل عداء، بس ما فيش إلا خلاص، واضح؟ فلا يقول الزيزيز فيطلع فيه باقي أسد كتير، كل ده كان تنميذ لاستعمالها إن كان الإنسان واجب، ما بيتمش استعمالها. طب نعمل إيه فيها بعد ما تقولناها؟ يعاد تخزينها بطريقة سلبية ضرورية إجبارية اسمها فورميشن ستوندر. حاجة اسمها ديوتيرين، سيتو أسد أو سيتو أسيتين، والأكتو أسيد أسيتين. كل دول ممكن دول هولم بيؤدوا لحاجة خطيرة جدا اسمها كيتو أسيد. برضو بسبب غياب الانسولين بيقل البروتين سنسيتيف، فعندنا الانسولين بيكسب لوحده، يعني فيه فخرا انه ذا مين انابوليك هرمون، هو اللي بيعمل انابوليزم، بيبني بيساعد في البناء، وطبعا البناء هنا كان من خلال السل اللي كانت في الدراعي للجلوكوز. فالبروتين سنسيتيف بيقل فيزيد البروتين كاتابوليك، مش قلت لكم البياضيل بسستين بفاصلين صائم الضغط، فبالتالي بما انه واحد صايم لازم البروتين كاتابوليزم يزيد، فلما البروتين كاتابوليزم يزيد دلوقتي يبقى هذا الويت لوس والكروس ان. طبعا من الكوميديا ان انا اتخيل السؤال دي عشان وات ار ذا فانكشن اوف الانسولين، بيعمل ايه الانسولين؟ بيقلل الجلايكوجين وبيزود الجلوكوجينيسيس، بيقلل الجلوكوجينيسيس وبيحسن الجلوكوجينيسيس، بيقلل الليبوليسيس وبيحسن الليبوجينيسيس، وبيزود البروتين سينثيسيس وبيزود البروتين انابوليك. يعني احنا عملنا ايه؟ دورنا على وظائف الانسولين، عكسناها شلع الفاصل الانسولين اللي انت شايفه ده. اوعى تنسى الكلمتين اللي فات دول خالص. الانسولين وحيد المستقبل هو القادر اللي يساعد على سيرة جلوكوز يوتيلايزيشن، هو الوحيد اللي يعمل كده، والباقيين في منظومة متكاملة بيساعدوه، بس لما يكون مش موجود بترتيب الأمور هذا الشكل اللي انتم شايفينه اللي هو ده اللي هو الباسيف تكنولوجي او دايابيتس. عشان كده الرسمه دي ممكن تدي هذا الجهاز ان الهوم ستيز اللي بعد الجلوكوز عامل زي طرفين مرجيحه. طبعا الجلوكوز ابديت للفوق ده، يعني مثلا لو حد بياكل حاجه لما الجلوكوز يزيد بيطلع الانسولين اهو، يعني بعد الفود انتيك يزيد البلاد شوجر، فالبكتيريات اللي انت بتاكل بتزيد الانسولين، يزيد الجلوكوز ابديت والباقي الليفر يخزنه. الطرف الثاني لو البلاد شوجر بدأ ينزل، البكتيريات الستيل بتطلع وان اوف ذا انتي انسولين هرمون اللي هو الجلوكاجون، يبدا الجلوكاجون ده يعمل جلايكوجينوليسيس فيطلع من الجلايكوجين المخزون جلوكوز عشان يرايز البلاد شوجر مره اخرى. يعني ده تعبير عن العلاقه بين الانسولين والجلوكاجون، انما هي الفكره القائمه للانسولين في كافه والبنزين في كافه بيعملوا توازن قلب البطن. متهيألي بقى سهل قوي لا تستنتج ولا تستنبط الكلينيكال بريزنتيشن. هيجرب العيان بوليوريا، اول حاجه بيلاحظها العيان بسبب الجلوكوزوريا او الجلايكوجينوريا، وبما ان في بوليوريا بقى ديهايدريت شويه فهيبقى في بوليجكشن، وبما ان في بروتين كاتابوليزم في غياب الانسولين طبيعي بيبقى في ويت لوس. ومن هنا اي واحد ماشي في الشارع يقول لك انا بشرب ميه كتير، انا بشرب حاجات كتير، انا بخس، انا عندي كوم، انا لازم احلل. طبعا المعلومه كده صحيحه لو فعلا عنده حاجتين او ثلاثه اللي انت قلت لهم دول اللي هم بوليوريا بوليديسكيا ويتنس، دي بنسميها كلاسيك بريزنتيشن. ده عادة بيحصل بالشكل ده في القدم. هوامر هناك تعديلات، هناك موديفيكيشن، هناك تعليقات بالنسبه لنا في الاطفال. ايه البوليوريا اللي هتربط راجل موظف محترم مدير عام كده يرايح جاي، في اجتماع اجتماعي رايح جاي على الحمام ده شكل من اشكال الارتباك في الحياه. عندنا في الاطفال الموضوع هياخد شكل اخر في منتهى الاهميه. قلنا عليه في طلع اخر مره اللي فاتت اللي هو السكن من المفروض الجنوبي يعني يمثل زي الفل عنده 7 8 10 سنين طالب محترم في المدرسه من عمر سنه ونص كان طالب فين؟ قال لي بعد 6 سنين الاقيه بالليل بقى لي اسبوع بالليل بيصحى الرابع السرير دلوقتي بقى بالليل وبين نهار ما بيلحقش نفسه. ايه بقى الاخت الجو ده؟ لا الجو ده بقى ده سكن من الدكتوره يونيسف يو هاف تو رول اوت اورجانيك كود. البرايمري دكتوره يونيسف بيبقى شويه يعني احنا ريلاكس لانه برايمري يعني هو لم يكتسب المهاره من زمان بيقول عليها ماتوريشنال جريد لسه الماتوريشن بتاع السنتر والكنترول مش قوي. اذا قعد 5 6 سنين عنده هنا الكنترول ما ينفعش يعني الماتوريشن هو ده السنتر. اما يعني 5 سنين دي كانت ازاي؟ يبقى لازم افكر في سكندري انيوريتر كتبت كتير يسالوا اذا ولا يهمك بس ما تشربوش ميه قبل ما ينام الكلام بقى يبقى مره ثانيه ومش عارف اديله شوكولاته واديله نجوم ومعملش فيه زي دراسه قاتله قاتله. ليه قاتله؟ لان ممكن بعد اسبوع الام كانت بتكلم في التليفون الو اشتغل يا دكتور الولد عنده سكر وانا جبت له نجوم خضراء ابعت لك النجوم. السكر بقى احسن بيه يا دكتور الولد معاه مركبه زي ما تيجي تقول له فتح خير ها؟ لأنه بس ما تبروش حسين فوق بس كان يبقى مليون دي كل كتور ويبدأ يتضبط و قبل أن يدخل في مالك يعني الوقت بعد مزارات لرداية الدنيا هي صفة بس فبعد مزارات لرداية الدنيا بس ما حدش الطاقة في المزارات اوكي؟ فما حدش عبره يعني فممكن يجي الموضوع على سكن الفيكتوريا برضه هنا هقف وقفه ثانيه. العيال عندهم هابت تلاقي عيل بيقعد كده بيعمل جريندنج وهو نايم تلاقي عيل عنده هابت بيشرب ميه كتير. كل العيال عندهم الهابت دي تقول لك بيشرب ميه كتير ويبقى كتير بيشرب تلاقي نفسك بقى كل عيل هنا يورينا بالدورمة يورينا بالدورمة ويجي الواد اللي عنده سكر يتخيل ايه القصه؟ انا عايز اي عيل اي انسان مش صغير كده بيجي لي كل يوم تبص كما شغل بيقول لي اقوى الكل يبكي ان الواحد يبقى عنده قوه من كيف عايز العيال والله هم عندهم هذه الهدف يشرب ميه. ليه ليه بيحب يشرب ميه؟ لو عنده 3 4 سنين بابا انا عايز اشرب ميه كان بيتفرج على التلفزيون روح يا رجل دي ابوه مش شوف تعالى كلمه ماما انا عايز اشرب ميه ماما انا عايز اشرب ميه بيسمي احنا الجيل دماغ عنده متطلبات عنده احتياجات كبيره فمش يقول لها ماما انت على فكره بتتفرجي على التلفزيون وانت ايماني والمفروض تديني وقت مش هيعرف ان انا subconsciously زي بالظبط احيانا لما يكراي تو ماتش تقول لك بقى بيعيط كتير بيعيط كتير طب انا عندما بلعب في الشغل بعد 10 ساعات بقعد اعيط كتير ولازم اعيط كتير لان عندي مين؟ not met, not satisfied. تفضل أفضل مكاني تخرج من المعنى لحد ما تيجي جدا لأن أنت مش عارف هو بيبقى كتير عشان ليش ما بقى كتير ولا ليش ما بقى كتير عشان بيبقى واضحة محلل نصورهم صح بس مش هنصورهم أوي يقول لها عودي منين كده لما يقول لك عايز ماي لعبي احضني لينيني اضربي ولعب البول التوقعات لو قال لك انك الكوريوريا تبعت وين استمر وفاة تمام. ايه يا شباب؟ عيال دابيتس عنده اوبليجاتوري كوريوريا عنده اوبليجاتوري كوريوريا ده اوزماتيك مالهاش علاقه شارب كبير او مش شارب دي حاجة مميزة ومميزة في عيالك خير ما هيروح خلاص كتير بس هو الفرق في الحالة دي انه هيبقى جمهورية الدكتور واضح فيجب ان اتاكد انه ماشي اكثر في طريق البرد. طيب الدايناميك ليتو اسينوزيس دكتور البطله لما بدات ان شاء الله بقى دي الساعه الجايه هنقعد نتكلم عن الستيشن دايناميك، وبعدين في حصه ثانيه نتكلم على الدايناميك ليتو اسينوزيس باعتبارها ايه كومبليكيشن قد تحدث وقد لا. تلت الاطفال ان يوري دايناميك ليتو عن اقل تلت البرزنتيشن دايناميك ليتو. على فكرة انا يحمل معنى ايه المعنى؟ ان في نسب شلبري مزادي فبيتاب لما يستوي على الاخر، فلما بيستوي ما ينفعش بقى، يعني ما ينفعش يبقى كوما وكونفرجنت والكلام اللي بنتكلم عليه ده وبعدين تسيبه على البيت. انما ينفع يشرب ميه كتير يبقى مش كتير، ما كل ما ينفع انما ينفع يخف شويه هو عشان ما يخفش خالص. واضح؟ ينفع كل ده يكون اذا ما تنفعش. عشان كده كنت باكد واحد واثنين على الهايكن سبسكريبشن، وان انت اعمل تحليل دوري بينقصر من انه مدى ما يبرزنت بشكل عالي يبرزنت بهذه الصوره اللي مش لطيفه ابدا كذلك السبسكريبشن اللي بيطلعها دي سي دي كي اي. بعد ما اتصلت دي كانت اول مره ببيانات. طبعا لما بطلت عن البيانات ويجي مانيفيكيشن زي ما تيجي تبقى تقولي ده صح انما لما بص على الزيرو مش عارفين الجينيتك اصلا، ويجي لاول مره كنت بقى خدعه كبيره قوي فيفر يمكن وفوميتنج وابدومينال بين. مين بقى الدكتور العشمي اللي هيفكر فيه يا ساحر يا شاهد سيبه ده قبل كده؟ الطبيعي ابتدى زيرو فوميتنج باستراكت، يعني كنت يعني هتبعد قوي ايرلي جاستر انتراكت كنت لايك صور. انما مع الفيفر والفوميتنج والاشغال الاثنين لو بقى في دي هايدريشن تبدا نشك. ليه؟ لان الفوميتنج مش عنيف قوي عشان يخف الهايدريشن كده يا ريت لو في كده يا لا لا في بلاغية ما تتخبى عليها عقيمة لا لا في بلاغية لا لا للناس انت لسه تبقى ايه؟ جاسب. طيب نروح عاملين دراج جاسب عشان نعمل ايه؟ في مفاجأة قوية جدا عنده من صابوري التسجيلون مش قلت لك كده يا ريت وانت مخبية عليا مش ممكن ما يبقاش كده يا ريت اما جاب من صابوري التسجيلون فعلا كنا دي مفاجأة جدا اللي بيفرط بيديله مفاجأة لازم. ليه؟ لانه بيفرط اكل فاي واحد بيفرط يعني بتاع المدرسه كتير ما ينفعش اعمل اكل عليكم يعملوا برضه هو بيفرط بيفرط واضح؟ انما انه يفرط ويطلع ابيزوتيك وانت ما تعملش مش دور الامان بلاك شوجر لان دي منظومه في الطب تكاد تكون لا تتكرر الا نادرا. فوميتنج بلس اسيدوز هاي سجستيف اوف دايركت شيب اصله اقنعني اقنعني انت فوميتنج ناقص بلاريا زائد اسيدوز هيساوي ايه؟ لو كان فوميتنج زائد الكالوزس يبقى دخل الشر. انما ده موقف منفرد ان فوميتنج بلس اسيدوزيس يبقى في حاجه ثانيه وركنج بيزود كتير طعم بيزود كتير في الحاله ما تعملش يورين بقى تعمل يورين وتعمل بلاد شوجر. على فكره يعني تكاد تكون النصيحه دي وصحنا بيها من 30 سنه واحنا في بدايه الكارير بتاع الاطفال لا اذكر ولا نايم لا اذكر ما خيرت ولا مره لا اذكر فوميتنج واسيدوزيس بلاد شوجر لعب العيال 700 في ارقام ريكورد الف بلاك شوجر يعني بايريك الكيتو اسيدوز من النوع الفاخر اوكي وبكل تلاقي بقى العيال اللي بيجي لك بقى اربع خمس ايام بياخد ايه؟ انتي بيت بطل وجعان استروبيل اوكي مدلوخ لا بفاش مش بفاش مدلوخ Thank you. و كرايس هنا الكيريا لاك او ذا ابيليتي تو كونسنتريت يوريا اسباب مختلفه تماما. بدون النظر لليوريا بس تتطلع لوحدها نظرا للاهميه الشديده سكندري نوكتورنال كيريا اللي صفر اليوريا عمال عينها بتباعد الانراضي ثانوي. يعني ايه ثانوي؟ يعني لم يكن موجودا بعد فتره من الزمن كان يتحكم في البول. دي مهمه جدا جدا عندنا في الاطفال. ممكن اكيد ابدومينال كيس قد اكتشفت على هذا الشيء كتير. اتمنى اكون زهقتكم في النقطه دي. ميديكال كونديشن كوزنج اكيوت ابدومينال كيس كبير اكيد ابدومينال كيس. مر علينا ايه بقى؟ رايز فلور نيوموني انوكشن رايز فيرسترا ديابيتيك كيتو اسيدوزيس ميديكال كونديشن. ها ايه تاني ممكن يعمل ميديكال كونديشن؟ يعمل كتير اكيد ابدومينال بين روماتيك فيفر برافو. ايه كمان؟ لا ها الثانوي ما ايه يا جماعه بقول ميديكال كونديشن برافو. ايه كمان؟ مش عارف ان انتوا من جيبهم كانوا بيستخدموا معايا حاجه بتعمل كتير اسمها وقد دخلت زياده عن اللزوم في تعريف الدايابيتس والاسيدوزيس يحصل تحية ثانية هايبوغلاسيميا. طبعا الهايبوغلاسيميا هنا مش هيبقى لوحده، هيبقى أرجو بتيجي، هيبقى كده في أنديو أو إكسسيف إنسولين دوزج. في خطأ أثناء العلاج إنه خد هاي دوزج إنسولين أو خد نورمال دوزج إنسولين أو يجيب الإنسولين فوز، فما كانش أوكي؟ يبقى لو خد يبقى كده كأنه ريلاتيف في عنده هاي دوز اوف انسولين، حلو ان هو هاي دوز اوف انسولين. سؤال تبع ايوه هاي دوز اوف انسولين ولا هاي دوز اوف انسولين؟ ليه؟ ليه؟ هاي دوز اوف انسولين بتاعت الكورة دلوقتي دول لا؟ عشان البرين، عشان هاي دوز اوف انسولين بتوع حاجة ثابت مكمل the evolution of manifestation of hyperglycemia is there. The evolution of manifestation of hyperglycemia is equal to zero. يعني ممكن واحد يخش في hyperglycemia في ثلاث دقائق ساعة يبقى كوماتوز. إنما لو بنلاحظ اللي بدأ صفر يجي له hyperglycemia قدام أربع خمس أيام واحد يخش في يبقى الرابيديتي فاصلة والقدرة زي ما قلتوا تفرق. الهايبوغلايسيميا دايركتلي دامجينج للبرين، هي شخصيا بتنشف البرين نفسه. الهايبوغلايسيميا بتأذي عن طريق الهايبرتوبولار ستيت، بتعمل هايبوتوبولاريتي وبعدين بتتسبب في حاجه اسمها برين شريكج، واثناء العلاج العيان بيجي له عكس، بيجي له برين فيلر. يعني الهايبوغلايسيميا شخصيا بتتسبب في مشكلات تؤدي الى برين دامج. لما هاي البروتين مش تحتاج اصلا، هي قادره منفرده ان يدخل هاي البروتين ويطول انفاركشن ايديما اريث كونفرجن هو اريث. وبعدين طبعا الميزه الكبيره في الهاي البروتين غير انها سريعه في التشخيص، سريعه في استجابه للعلاج. الهاي البروتين اللي بنتكلم عنها في قصه في العلاج الهايبوغلايسيميا مفيش قدر. واحد زي بقى بتاع اثنين بلاد شوجر قليل انت لو جينا على طول ولو فايق حته سكر او معلقه عسل واضح؟ يعني يا اولى الجلوكوز ان كان لسه اوير او الم، يا اما بسرعه انت لو جينا الجلوكوز تلاقي زي افلام السينما نص ساعه انا عندك. ما بتحرقش الصوره الورديه خالص الهايبوغلايسيميا. زي ما الريفوليوشن بطيء التحسن بسيط. الهايبوغلايسيميا ريفوليوشن سريع تحسن سريع بس اللي بيحصل اوكي؟ ولذلك على سبيل المبالغه انا بعتبره على سبيل المبالغه، لان كان في جمله مقوله من 20 سنه لما كنا الناس غلابه ومستغربين نحدد البلاد شوجر بيت سايز. طبعا الناس غلابه بنحدد البلاد شوجر بيت سايز، كان في مقوله كده عن بتوع السكر قبل ما يخشوا يتابعوا السكر ده بيطولوا، كان يقول لك ايه؟ لو شفت عيال سكر في كوما اديله سكر. ليه؟ لو هاي بوجلاسيميا هيكون واقف بعد شويه، ولو هاي بوجلاسيميا 500 يعني مفيش كتير يحسبوا ان لو كان هاي بوجلاسيميا طلعنا دي واتبعت عليه شويه احنا عايزين نعمل بلاد شوجر. طبعا الى حد ما اي حد عنده ديابيتس في البيت دلوقتي مع وجود البلاد شوجر ست ممكن نتفادى هذا الناقص، بان احنا في خلال 15 20 ثانية ممكن نعطيه البلاد شوجر كامل. انما لو انت في الصحراء لا زرع فيها ولا ماء ومعاك بالحظة 90 عيال دايابيتك ودخل في كوما، ممكن تفتح في الصحراء هتحس السكر ما اعرفش هي فين وتزيد هناك. ده كان فايق. يبقى الكومبليكيشنز اوف دايابيتس على مستوى الاكيوت هايبوغلايسيميا والهايبوغلايسيميا، يعني غالبا العيال بيتبلع يعني ايام يجيله هايبوغلايسيميا خد الدواء وما كانش، وبعد كام شهر يجي لنا في دايابيتس كيتو اسيدوزس. ها؟ لانه ايه بقى مرات مش خد الدواء وما كانش دايابيتس كيتو اسيدوزس ليه؟ ما خدش دواء؟ لانه ما خدش دواء مش من شهرين يا دكتور خد الدواء وما كانش عندك هايبوغلايسيميا جدا مستشفى فروح تبطل الدواء اريحه من الدواء. فمره كده ومره كده دي سمات بريير. الكومبليكيشن الثالث طبعا ان عيانين الدايابيتس بيبقوا عرضه للانفكشن. ليه؟ مشهور قوي ها؟ مشهور قوي دايابيتس فود ودايابيتس جنبرين وفي شغله مثل الحجر جاز في قسم مفتوح الفيفا اسمه كلمة سيبتك لكل سيبتك كومبليكيشن معظمهم اليوم دايباتك لذا بطر سكر انما كلمة السر ماشي قلت بكون السر بالكل تلاجيشن تلتشن بكتب تلتشن بكتب تلتشن بكتب و فايبر جلسيني تلتشن مليون كويس وكل اللي قلتيني كل اللي قلتوه انما انا بعيدها عشان ما تلتشن لو مرات الجملة دي ومسيش شريط السكر ما قلتش الشريط بتاع التحليل الشريط اللي في دماغك بتاع السكر ومعك الكلمة دي ورقة وقلم وفاكر الكلمة دي هتلعب بالسكر وبالسكر كله وانت قاعد ان الانسولين بالانتاج سوري هو المسؤول عن الجلوكوز ترانزيشن وبغياب الانسولين في انتاج الجلوكوز ترانزيشن يعني ايه؟ ادخال الجلوكوز من بلس لداخل الخلية لكي تعمل هذه الخلية بغض النظر الى ما يقال ديستيري ولا برينستيري ولا ليكوسايد ولا على المستوى الكروميك في بقى زي ما لسه جت سيرة رنا بتقول مجموعة هائلة ومهمة من المايكرو انجيوماتيز لكن في ثلاثة أكثر شهرة الريتينوماتيز والنيفروباتيز والنيوروباتيز يبقى بيجيبهم نيوروباتيز اللونج تيرم والنيفروباتيز وريتينوماتيز وتكبر المنظومة كمان في السكينك الصورة دي بتوريك شكل الشكل اللي كانوا في موضوع السفر دي الدورما الريتنا هو كيف هو بس لا تصبح العلاج السكر بتاع يعني لازم هياخد انسولين. على فكرة ده سبب كافي لوحده يدخل المستشفى، فتستطيع ثم ان تتأقلم على هذا الوضع الجديد. يعني لكم فود ستورج لكل الكورس، النهارده شرحت الكورس فشايفين كل الكورس كده قدامنا زي البانوراما. في فود ستورج مهم جدا هتعرف فيهم كلمة الهيلث ديبيتي. تقريبا والله حد على مستوى البروك ده اكل وده ثاني واحد. ليه؟ الاثنين very common uncommon، وما ينفعش الدكتور يصحح المريض في كل لحظه من حياته، ما ينفعش. وما ينفعش ان الام تبقى متعلمه كويس هاو تو جيف ذا ميديسين وين تو جيف ذا ميديسين هاو فريكوينت فور هاو لونج. الأسئلة مهمة جدا جدا الإجابة عنها، المهمة جدا اللي أفضل بها برجاء البرونكيا أزمة خلفتها برجاء البرجاء طيب. يبقى أي عيان ميولي برجنوز طبعا حالة ذلك يجب أولهم في برجاء ده هو فارج نفسه مش على الهام في ده ده فارج نفسه على الـ DICU أو الـ DICU فأكيد طبعا يدخل المستشفى. إذا ما نأكد عليه العيان المهم لدرجتك لازم يدخل عشان يعمل فيكم بلان وعشان يعمل حاجة اسمها الدليلين. هتقعد تتكلم عن المرض وتتعب ومعايا شوية، وبعدين تتكلم عن الانسولين وتنبهر وتتصرف كويسين، وبعدين في جرعات وفي طرق أعصاب، وبعدين في جهاز لمتابعة، وبعدين في تحاليل هيعملها، وبعدين في أعراض مفتيح ومعاقات متعرضة، وفي علامات انذار. ينفع كل ده؟ ينفع كل ده في سيشن واحد؟ وبعدين بصي انزين نوعين، نوع زي ميه زي بوليسين زي نوع زي لبن، ده ما ينفعش. فين ده؟ فلازم يدخل النيل دور. ليه بقى كده الموضوع ده؟ مش عادي جدا تخيل انا تخصص سكر وانا عادي مش لازم عشان لازم عايز حياه مريض بتاعي قبل يقول أربعة